لا تقلدني. على تين تايم حصرياً. ايوه شخبار وعدك وين ما وين تعال وشوف السواد العين. ابويا ابويا ابويا ابويا ابويا ابويا ابويا. غيابك عند نفس الموت ما تعرف شنو غيابك، مثل اللي بحبيبه يبوس ابو سنيج بثياب. لعب لعب لا تقوي علاقة بشي تعرف نفسك تعوف. انا اللي شفته وانت بعيد ما اريد احد يشوفه. على تين تايم حصريا. بس ما جرى أضوق المرة إذا أفكر وذكرن، ولك مهموم ومعبت النوم أموت بيوم ما أحظ، ولو بيدك يجيني الموت أريد أنك وعشق أنك، ولو حبك يذبل بنار أحب أنك. ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل. انت انسان لي وبيك ما حد ما يشاركني، لو تاخذني لو تاخذني انت وياك لا خل الله ياخذني. لعب ولا لعب. انا مالي انا مالي مكان هنا، اكره العالم بدونه. يوم اسود علي يصير اذا ما اشوف انا عيونه. على تين تايم حصريا. رضيت انذن وما ازعل واتحمل وما احجي، رضيت ابهم ويا الدم لا تهتم اذا ابجي، ولو بيدك يجي للموت تريد انك وعشق انك